يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نسيت أجيب فضل الشيخ طب خير هذا هو المجلس الثالث في علم أصول الفقه تكلمنا في المجلس الأول عن أقسام العلم الشرعي وقسمناه إلى ثلاثة أقسام قلنا علم آلة وعلم غاية وعلوم متممة ثم بعد ذلك تكلمنا عن المقدمات العشر لعلم أصول الفقه ثم في المجلس الذي يليه تكلمنا عن تعريف علم أصول الفقه وتكلمنا عن الأحكام الشرعية وتعريف الأحكام الشرعية وأقسام الأحكام الشرعية السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كم شيء منورنا الله خليها معك عشان حد يجي ثم بعد ذلك تكلمنا عن الأحكام الشرعية وأقسام الأحكام الشرعية وقلنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين أحكام تكليفية وأحكام وضعية وقلنا أن المعتزلة قسموها إلى ثلاثة أقسام أخرجوا المباح من الأحكام التكليفية وخصوه بالقسم الأحكام التخييرية ماشي؟ وهذا التقسيم لا ينبني عليه شيء يعني تقسيم المعتزلة أنا ذكره لكم عشان مذكور في كتاب الوجيز كتاب الوجيز معروف للمبتدئين فلو أنت فتحته هتلاقيه في الهامش فلما تقولش ايه حاجه جديده وتتلخبط فيها لكن هو لا ينبني عليه عمل ما لهوش لازمه اصلا ككل كلامه الله المستعان نبدا نقرا كلام الشيخ النهارده الشيخ قال اقسام الاحكام الشرعيه اقسام الاحكام الشرعيه ايه هو تعريف الاحكام الشرعيه يا اخويا تعريف الاحكام الشرعيه مش كده هو خصوم الشارع المعلق باحكام المكلفين بافعال المكلفين سواء كان طلبا او تقديرا او وضعا هو الطلب يا عم الشيخ طلب معامل في الشارع على سبيل المثل الطلب ينقسم الى قسمين طلب فعل وطلب طلب طلب الفعل هو ينقسم الى الواجب والمستحب او المندوب اول مندوب المستحب هو المندوب طب الطلب الترك اللي هو المحرم والمكروه وهو الوضع مش خالف ايه هو الوضع مش خالف قلنا هي علامات وضعها الشارع علامات وضعها الشارع يبين بها علاقة الحكم مثل السبب والشرط والمانع لتدل على صحة الحكم أو فساده الكلام ده هيجي معنا بإذن الله ماشي. الشيخ بيقول رحمه الله أقسام الأحكام الشرعية تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ثم بدأ الشيخ في مع تعريف الواجب وهذا ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى أول حاجة أخواننا هنتكلم عن الأحكام التكليفية يبقى أول شيء نتكلم عن تعريف الأحكام التكليفية صح ولا لا تكلمنا عن تعريف الأحكام نتكلم عن تعريف التكليف ماشي التكليف لغة هو إلزام ما فيه مشقة إلزام إيه؟ ما فيه كلفة أي مشقة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة ده بالنسبة للتعريف الإيه؟ اللغة طبعا إحنا قلنا أن التعريف عندنا خمس أنواع قلنا هدي ولا ما قلناهاش قلنا قلت لكم هنا قلنا تعريف الحد وتعريف اللغة الأول بعد كده الحد الحاجة العظيمة الثمرة ثمرة تعريف بالضد بالضد المصطلح هو الحد والمثال تعريف بالمثال صحيح؟ ماشي أول شيء بدأنا به التعريف اللغوي قلنا هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة التعريف الاصطلاحي يعني التعريف الاصطلاحي يا اخوانا اللي هو الحد مصطلحي ما ينفعش اقول مصطلح يبقى انا بقى بعرف فانا بعرف الميه بالميه متفق عليه اهل فن الماء في تعريف هذا المصطلح هو ما دل عليه خطاب الشارع من طلب فعل أو ترك أو تخيير أو طلب ما دل عليه خطاب الشارع من طلب فعل أو ترك أو تخيير يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو الشارع النص ده يريد مننا الطلب يا إما نعمل يا إما ما نعملش يا إما يحرم علينا الفعل يا إما خيرنا اللي هو مرتبة المباح صح؟ ده اللي هو تعريف الأحكام التكليفية ومش ده التعريف المشهور عند الكتب الأصوليين التعريف ده مش هو المشهور عند الأصوليين مشهور عندهم التعريف الثمرة لا لا التعريف المشهور عند الأصوليين يا أخوانا اللي هو جمهور الأصوليين بيعرفه طبعا أنا ما ذكرتوش لأن فيه مشكلة وأنا هذكرها لكم دلوقتي قالوا هو طلب ما فيه مشقة هو طلب ما فيه مشقة ده التعريف اللي موجود في كتب جمهور الأصوليين سواء كانوا من أهل السنة أو من غيرهم لما يبصوا للتعريف ده طلب ما فيه مشقة يقول لك ترك الحرام فيه مشقة ترك المكروه فيه مشقة فعل الواجب فيه مشقة طب المباح مفهوش مشقة ده على كلامهم اللي مفهوش مشقة يبقى ما ينفعش يدخل تحت الأحكام التكليفية يبقى له تعريف معتزلة ما ينفعش لا هو ما هو ده هو اللي دخل الموضوع ده المعتزلة في علم الأصول اصبر عليك قال لك ايه وما ينفعش يدخل تحت الاحكام التكليفيه فالعلماء بداوا يتكلفوا عشان يدخلوا المباح تحت التعريف ده في الاحكام التكليفيه فمنهم قال ان احنا بندخل المباح من باب الاغلبيه ان غالب الاحكام فيها مشقه يبقى المباح يدخل من باب الايه الغالبيه ومنهم من قال من باب المسامحه طب والتعريف احنا عندنا من ضوابط التعريف انه يكون جامع مانع يعني جامع انه لا يخرج منه ما هو فيه التعريف لما باجي اعرفه انا بعرف المكتب اهو لازم احيط بالمكتب كله ما ينفعش اعرف جزء واسيب جزء لو سبت جزء يبقى التعريف هنا ايه مش جامع مانع اني ما اجيبش حاجه من خارج التعريف وادخلها في قلبي ده معنى ايه تعريف جامع مانع طب هنا في حاجه من التعريف نفسه ما دخلتش في الحد صح ولا لا انا بقول الحد عشان اعرف التصور العام للشيء اعرف الحاجه كلها طب لما جزء منه ما يدخلش يبقى التعريف ده مش جامع يبقى التعريف ده مطعون فيه يبقى التعريف ده ايه لا يصح ومطعون فيه ماشي طب ليه ايه اللي خلى التعريف ده مشتهر على الالسنه احنا قلنا يا اخوانا ان اغلب المصنفين في علم اصول الفقه معتزله ومتكلمين معتزله يعني غير على عقيده اهل الايه السنه والجماعه ده غالبيه المتكلمين ولذلك كنت بتدرس العلم ده اياك انك تدرسه على ايد حد من غير اهل السنه خاصه اذا لم تكن ثابتا في عقيدتك ان هم بيستخدموا العلم ده في تمرير مسائل في العقيده زي المساله اللي هقولها لكم دلوقتي فهم المعتزله يقولوا ايه يقولوا ان الشريعه دي لم تاتي لمصالح العباد الشريعه لم تاتي لمصالح العباد انما اتت بما يخالف هوى النصوص من اجل الاختبار والابتلاء استنى افهم وبعد كده اكتب استنى افهم وبعد كده اكتب قالوا ان الشريعه دي جت بما يخالف هوى النفوس فتضمنت المشقه عليها كل شيء في الشريعه فيه مشقه ليه لانها اتت لمجرد الاختبار والابتلاء فقط مجرد الاختبار وايه والابتلاء وكان ذلك الابتلاء والاختبار والمشقه في مقابل الاجر لكن هل النفوس تهوى ما جاء به الشريعة؟ الكلام ده خدت بالكم؟ طبعا وهذا الكلام خطير جدا جدا عقديا. الكلام ده ان شاء الله لما ندخل في مبحث القدر في باب الحكمه والتعليل هنتكلم فيه بايه؟ باستفهام. طب هل الكلام ده صحيح ام لا؟ نرد على الكلام ده. الكلام ده باطل من اول. ايه هي الاوجه اللي باطل منها؟ اول الاوجه دي ان العباده هي قره العيون وهي غذاء الروح. يعني الانسان له غذاءان، غذاء للبدن وغذاء للروح. فالعباده هي غذاء ولذه للروح، وان تضمنت مشقه فالاصل فيها اللذه، لذه الروح بمناجاه ربها جل وعلا، صح ولا لا؟ والمشقه تبع، فلا يصح ان نعطي الحكم للتبع ونهمل الاصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر كان بيعمل ايه؟ يفزع للصلاه ويقول وجعلت قره عيني في الصلاه. يعني لذه حياته كلها هي الصلاه ونجاه الله عز وجل. فلو انها اتت لمخالفه هوى النفس هل سيكون هذا حاله اذا حزبه امر واستصعب عليه امر؟ امر غريب. ولذلك يا اخوانا المساله دي فكرنا لما اتكلمنا في اداب طالب العلم قلنا ايه؟ قلنا ان اهل العلم السلف كانوا لا يدرسون على يد احد علما شرعي الا اذا نظروا الى صلاته. لان هو لو بيعتبر الصلاه دي مشقه اذا هو بيتحرك وخلاص. ليس المراد منها الخشوع وليس المراد منها التدبر في ايات الله، انما المراد منها الافعال فقط. خدتوا بالكم اصل العقيده على الفعل، لان هناك ملازمه كما سبق بين القلب والايه؟ والجارح. ماشي؟ فدول قالوا انها مشقه، فبيصلوا خلاص. يخشع ما يخشعش، يتلفت ما يتلفتش، مساله ايه؟ لا تعني. المهم هو ما عليه ان هو يفعل. ومثل هذا فالعباده كلها عليه مشقه. طب احنا نطلع بره كده شويه، اللي بيلعب كوره ما بيجدش مشقه؟ طب هو حد لما بيجي يلعب كوره يقول ان الكوره فيها مشقه؟ طب ايه اللي بيضيع الحلاوه دي؟ ان هو ينتصر، صح؟ ويتكلم انا فزت، لكن اتكلم على التعب وان هو اتكسر ولا ولا ولا الكلام اللي بيحصل في الماتش. واتكلم ان هو فاز. ليه؟ لانه نظر للهدف، اللذه اللي هو عايزها. اللي بيعمل اكل، واحد فينا لو زوجته بتعمل له اكل، ممكن تقعد في المطبخ ساعتين ثلاثه عشان تعمل لك اكل حلو. انت لما بتيجي تاكل اكل وتلاقيه حلو، هل بتتكلم على المشقه اللي هي تكلفتها في المباح في امور الدنيا؟ يبقى ليه احنا نقيس المساله بميزانين؟ ننظر الى المشقه في عباده الله وننظر الى اللذه في غير عباده الله عز وجل. مساله خطيره. النقطه الثانيه يا اخوانا ان زي ما قلت ايه؟ النقطه الثالثه انه لم يرد نص، ما فيش نص ورد في الشريعه يسمي الاحكام الشرعيه بانها تكليفيه. خالص. ما وردش نص شرعي يسمي الاحكام الشرعيه انها تكليفيه. بل النصوص اللي وردت ان الشريعه هي حياه للقلوب. افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. صح؟ الامر اللي بعده ان لفظ التكليف ده لو احنا تاملنا القران من اوله من اوله الى اخره لوجدنا انه لم ياتي الا منفيا. ما جاش مثبت ابدا. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده دل على ايه؟ ان في الاماكن اللي انت تظن فيها ان فيها مشقه ربنا ما كلفكش فيها فوق طاقتك. ولذلك اهل العلم اهل التفسير لما بيجوا يتكلموا في كلمه الوسع يقولون الوسع اقل من الطاقه. يعني انت طاقتك فوق الحد اللي ربنا بيحده لك. يعني ربنا بيحط لك حد اللي هو الوسع بتاعك، طاقتك فوقيها. ولكن من رحمه الله عز وجل انه يكلفك بالايه؟ بالوسع، على كلام بعض اهل العلم. خدتوا بالكم المساله؟ اذا ليقنط من قضى الله عز وجل يستحق العقاب. لانه لو كلفك فوق طاقتك يكون لك مبرر. صحيح ولا لا؟ طب لما تكون المساله كده يبقى ان احنا نقول احكام تكليفيه مسألة غريبة شوية. صح؟ يبقى مسألة محتاجة إعادة نظر من أهل السنة. تعرف الكلام ده همليه لكم بالتفصيل إن شاء الله. يبقى مسألة قول عايز تقول إيه؟ هو مرضي امتنع عن الإيه؟ امتنع عنها ليه؟ عشان المشقة. لكن هو اثبت المشقه في الوجود، احنا ما بننفيش المشقه خد بالك، ولكن ما بنقولش ان المشقه هي المراده بالشر. طب ما هو في مشقه غير بعد الجهاد وقتل النفوس، لكن هل اراقه الدم هنا هي المراده بالنص؟ يعني بينكم مصلحه من وراء الفعل، خدت بالك؟ اه مصلحة. انا قلت يعني انا قلت لك في اول المبحث ايه، ان المساله دي هندرسها في باب القدر في باب الحكمه والتعليل. هما بينفوا الحكمه اصلا، بينفوا ان الله عز وجل يكون له حكمه من وراء الامر، خدت بالك؟ فلذلك هم بيبصوا لايه؟ للبودي بتاعك انه هو اشتغل، الجسم بتاعك انه هو اشتغل، والمشقه الحاصله بيه، لكن ما بيبصوش للروح. خدت بالك؟ يعني الجهاد قتل واراقه دماء واصابات، ولكن هل الكلام ده هو المراد اصلا ولا مراد حفظ الاعراض؟ رفع الرايه، رايه التوحيد. خدت بالك؟ هو ده المراد، مش المراد اراقه الدماء. ولذلك في الشرع انت لما بتروح تحارب بتعمل ايه؟ الاول ترسل الرسول وتدعوهم للايمان ثم الجزيه، والقتال عندك كحل اخير. صح ولا لا؟ اذا هو ليس مراد بنفسه. ماشي؟ يبقى احنا لما نيجي نقرا، خد بالك الكلام اللي انا هقوله لك ده مش موجود في كتب الاصول. يعني انا هقول لك احنا ممكن نسمي، لما نيجي نسمي بالاحكام التكليفيه، لا احنا ممكن نسميها اسامي ثانيه زي الاحكام الطلبيه. خدت بالك؟ او نغزهم بقى، هم بيقولوا ان الاحكام اهل البدع يقولوا ان الاحكام التكليفيه فيها مشقه، نقول لهم هي الاحكام التلذذيه. احنا بنتلذذ بعباده الله عز وجل من باب اغاظه اهل البدع، وهو امر محبب شرعا. وامر محبب شرعا. ولكن طبعا انت لما تيجي تذاكر تفتح كتب الاصول مفيش حاجه اسمها الاحكام التلذذيه، ما تقعدش تدور في الفهرس الاحكام التلذذيه، الكلام ده مش موجود. الكلام ده احنا بنقوله كايه؟ مقدمة انك لازم تعرفها ليه تسمى بالاسم ده. ماشي؟ او الاحكام الطلبية، وعند الفقهاء بيسموه الاحكام الايه؟ الخمسة. يجيب باب الفقه يقول لك مثلا ايه؟ النكاح والطلاق يجري فيهما الاحكام الخمسة. يعني يبقى واجب، واحيانا يبقى محرم، واحيانا يبقى مندوب، واحيانا يبقى مباح، الى ايه؟ الى اخره. ماشي؟ طب نقول الكلام اللي احنا قلناه ده عشان خاطر ايه اللي عايز يكتبه. ماشي؟ قلنا انتوا كتبتوا تعريف جمهور الاصوليين؟ لا، التعريف الثاني هو طلب ما فيه مشقه. قلنا اكتب كده، عرفوا جمهور الاصوليين بانه هو طلب ما فيه مشقه. ماشي؟ وهذا هو التعريف المشتهر على ألسنة الأصوليين، وهو ينظر إلى جانب المشقة في العبادة. ولا ينظر إلى جانب اللذة، بعبادة الله تعالى. مما جعلهم يختلفوا في المباح، هل يدخل تحت الأحكام التكليفية أم لا؟ حتى أن المعتزلة أخرجوا المباح من الأحكام التكليفية وسموها بالأحكام التخيرية. طب سؤال، ما الذي دعا الأصوليون، ما الذي دعا الأصوليين إلى تسميتها بالأحكام التكليفية. سبق أن ذكرنا أن غالب الأصوليين من المتكلمين والمعتزلة، يقولون أن الأحكام الشرعية تتضمن مشقة، وهي المرادة أصالة من التشريع، للامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجر، وهي على خلاف مقصود القلب. وهي المرادة أصالة للامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجر، وهي على خلاف مقصود القلب. منكر الحكمة والتعليم يعني بيقولوا ان الشارع مشرع المسألة لا حكمة له من ورائها ولا علة له من ورائها، هو بيشرعها كده وخلاص. حتى ان الأشاعرة في باب النسخ هيجي معنا بإذن الله تعالى لقصة نسخ الشيء قبل وقوعه، اللي هي قصة ان إبراهيم عليه السلام أمر بذبح إسماعيل ثم نسخ ذلك بالكبش، صحيح ولا لا؟ فالأشعرة يقولوا ذبح ما ذبحش يجوز النسخ قبل وقوع ليه؟ إنه هو كده كده لما أمره ما كانش ليه حكمة ولما نهاه ما كانش ليه حكمة. خدتوا بالكم؟ إيه؟ هم الأشعرة أصلاً أولاد المعتزلة، يعني أبو الحسن قبل ما يأسس مذهب الأشعرة كان معتزل، اللهم صل. وهذا الكلام والتعليل، طبعا المسألة دي فيها كتاب جميل جدا لابن القيم ولكن مستوى عالي قوي اسمه شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل، كتاب يقع في مجلد واحد وكتاب قيم جدا جدا، بس المستوى بتاعه محتاج انك تكون ايه عالي شوية في مسائل القدر والحكمة والتعليل. ماشي، نرد عليهم بقى ونقول وهذا الكلام باطل من أوجه. وهذا الكلام باطل من أوجه. عليكم السلام. لا ده الكتاب ده ملهوش علاقة بالكلام. بعد كده ابدأ فقرة جديدة اكتب وهذا الكلام باطل من أوجه، يعني احنا هنرد. ماشي. الأول أن العبادة هي قرة العيون ولذة النفوس وسرور القلب. وهو موافق لمقصود القلب. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الثاني: أن اللذة أصل وتضمنها المشقة. وتضمنها المشقة فرع، بل المشقة فرع على الإيه؟ على اللذة. احنا لا، ما فيش عاقل ينكر ان في اي عمل ما فيهوش مشقه. اي عمل يعني انت تقدر تجيب عمل تعمله ما فيهوش مشقه. كل شيء مفيد لابد ان في مشقه، ولكن كله ما بيتكلمش في المشقه. صح ولا ماشي؟ ولا يحسن، ابدا اهمال الاصل واعتبار الفرق. إن لو أهملنا الأصل يجب إهمال الفرع، صح؟ إن الأصل لو كان باطل لكان الفرع باطل بالأصل، إنه مترتب عليه. ماشي؟ الثالث: أنه لم يرد نص تسمية العبادة تكليفا، بل النصوص التي وردت وصفتها بأنها حياة للقلوب ومتعة للنفوس قرة بدليل. الرابع: أن لفظ التكليف لم يرد في خطاب الشارع إلا منفيا. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعنى الآية أن التكليف والمشقة إن وقعت في الشرع فهي بقدر الاستطاعة، وعليه فتسميتها الأحكام التكليفية أمر مطلوب، أمر مطلوب إعادة النظر فيه، وإن لم يكن إلا بإغراض أهل البدع لكفى، فما بالكم أننا قلنا أن التلذذ أصل والمشقة والتكليف فرع. أننا قلنا أن التلذذ أصل والمشقة والتكليف فرع. فلو سميناها بالأصل كالأحكام التلذذية أو الأحكام الطلبية أو الطلبية أو الأحكام الخمسة لكان أولى والله أعلم. في أي إشكال؟ حد عايز يسأل سؤال في جزئين؟ حد عنده سؤال في الجزئين اللي احنا شرحناه؟ ننتقل اللي بعديها. كده احنا خلصنا من تعريف الأحكام التكليفية والمشكلة دي. ماشي؟ أقسام الأحكام التكليفية. عندنا الأحكام التكليفية عند جمهور الأصوليين بتنقسم إلى خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. الأحكام التكليفية عند الأصوليين تنقسم عند جمهور الأصوليين تنقسم إلى خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. عند الأحناف يقسموها إلى سبعة، فبيضيفوا عليهم الفرض، يعني نفس الأحكام الخمسة اللي معانا بيزودوا عليهم حكمين اللي هو الفرض والكراهة. كراهة تحريمية، الفرض والكراهة كراهة تحريمية. عند المعتزلة يقسموها لأربع أقسام، بيطلعوا المباح إيه برا الأحكام التكليفية. والمكروه كراهة تحريمية. بإذن الله كل الكلام ده هيأتي في مبحث مستقل. مكروه كراهة تحريمية. والمعتزلة بيخليهم هم بدل ما هم خمسة بيطلع المباح يقول ده بره الأحكام التكليفية ويخلوها أربعة. الخلاف مع المعتزلة ملوش لازمة. هو الخلاف الحقيقي مع الأحناف، وإن شاء الله هنتكلم عنه بشيء من التفصيل في محله. ماشي؟ هنتكلم عن الواجب. نقرأ كلام الشيخ الأول. الشيخ يقول: فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. ماشي؟ فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. ده كلام الشيخ في الكتاب. إن شاء الله أخوانا هنتكلم في مبحث الواجب من حيث التعريف، من حيث المرادفات بتاعة الواجب، من حيث أقسام الواجب، من حيث حكم الواجب، واحتمال نزود اللي هي المسألة بتاعت الفرق ما بين الفرض والواجب، مسألة اللي مخليه متردد انها تنبني على مسألة حديثية اللي هو تقسيم الحديث لمتواتر وأحاد. وانتوا لسه ما درستوهاش مع الشيخ، وانا مش عايز اتجرأ على الشيخ اشرح حاجة منه يعني، هذا هو المانع، ولكن ان شاء الله ربنا ييسر. ماشي. اولا تعريف الواجب. تعريف الواجب هنعرف تعريف لغوي وتعريف ايه اصطلاحي. الواجب من مادة وجد يجب وجد يجب وجوبا ووجبة والواجب هو اللازم الثابت. وقيل هو اللازم الثابت. خد بالك من الحته دي، لان الاحناف الحته دي من ضمن المحاور اللي بيفرقوا بينها ما بين الفرض والواجب فيها التعريف اللغوي. هما بيقولوا ان هو اللازم الساقط، وبيستخدموه بعد كده في الايه؟ في التعريف بتاعه كما سياتي معنا ان شاء الله. والصواب وطبعا تعريف الواجب مش هقول لك ما فيش حد من علماء اللغه ما عرفوش باللازم الساقط. يعني الشيخ بتاعي كان دايما يقول ايه؟ انا بقالي 20 سنه بتحدى ان حد يجيب تعريف الواجب ان هو اللازم الساقط. لكن الكلام ده خطا، هو موجود في اشعار العرب، خدت بالك؟ ولو فتحت كتاب المذكره هتلاقي ذاكر، خدت بالك؟ ولكن احنا نقول ان هو اختلف اهل اللغه اصلا في تعريفه. اهل اللغه اختلف، فمنهم من عرفه باللازم الثابت ومنهم من عرفه باللازم الساقط. ماشي؟ والصواب ان اللازم الساقط هو تعريف الوجبه. تعريف الايه؟ الوجبه، مش تعريف الواجب. معلش يا عم الشيخ نتكلم في اللغه وانت موجود. الله يحفظك سيدي. ماشي؟ ومنه قوله تعالى: اذا وجبت جنوبها. مش موجود في الكتاب يا عم الشيخ الكلام ده. مش موجود في الشرح حتى. هو التعريف اي سقطت. والخلاف يا اخوانا في المساله ده في التعريف ده خلاف سهل. ان انا شفت بعض الاخوه واحنا بندرس كانوا بينكروا على بعض، بل منهم اللي كان بينكر على الشيخ ابن عثيمين ان هو قال ان هو لازم الساقط. طبعا دي قله ادب. خدتوا بالكم؟ الخلاف خلاف سهل. حتى تفريق الاحناف ليه من التفريق اللغوي سهل ان احنا نرد عليه. يعني لو قلنا ان هو لازم الساقط زي ما بيقولوا، خدت بالكم؟ لو ان الراجح عند اهل اللغه ان هو لازم الساقط، سهل ان احنا نرد. يعني مسألة ايه؟ مش محتاجة ان احنا نفارق بعض عشان خاطر خلاف في مسألة زي ما بنشوف. ماشي؟ اصطلاحا ما امر به الشارع امرا جازما. نشرح التعريف. قوله ما، كلمة ما في الأول ده، دي ما بمعنى الذي اللي هو اسم موصول بمعنى الذي، وهي جنس في التعريف. يعني في كل تعريف هتلاقي ما أمر ما نهى، هي كلها بمعنى واحد اللي هو إيه؟ الذي. يعني هنا الذي أمر به الشارع، يبقى ما جنس في التعريف بمعنى إيه؟ الذي. ماشي؟ أمر به الشارع يرحمكم. دخل به الواجب والمندوب. دخل في التعريف بتاعنا الواجب والمندوب. ليه؟ لأن هما بيتضمنهم الأمر، صح ولا لا؟ وخرج به الحرام والمكروه. إن الحرام والمكروه من باب النهي مش من باب الإيه؟ الأمر. ماشي؟ ماشي، احنا بنتكلم عن حاجه حاجه. اصل التخيير مش من باب النهي، فانا بذكر لك جزء جزء ماشي. وخرج به المباح لانه لا امر فيه، مباح لا امر ولا نهي فيه. قوله امرا جازما خرج به الندب وبقي الوجب. كده احنا خرجنا الاحكام الاربعه وفضل عندنا حكم واحد اللي هو الايه؟ الوجب. ماشي؟ طب ايه امثله للوجب؟ طبعا جدير طالب العلم وهو بيدرس العلوم دي ان هو بيقرا قران، اي امر مطلق يتدرب نفسه، نهي امر مطلق يقول عليه ده واجب، نهي يقول عليه ده نهي، بس لا يتعدى هذا الكلام نفسه. لان ممكن المساله يبقى فيها نصوص ثانيه تخرج الامر ده للندب. خد بالك، ولكن احنا من باب التدريب عشان ما ننساش، ده امر يبقى ده واجب، ده نهي، ده المساله استوت فيها الطرفين، ده المراد به الكراهه، يبقى وانا شغال بقرا قران سنه اي حاجه ابدا اشغل دماغي عشان يبقى لي ملكه. لما اجي ادخل في النصوص الشرعيه اعرف اطبق. النهارده في المساله بتاعت التيمم ان شاء الله عز وجل هتشوفوا فائده اصول الفقه. فائده اصول الفقه في التطبيق. خدت بالك؟ فانا لازم طول ما انا شغال اطبق. طول ما انا ماشي، لو ما طبقتش هنسى. ماشي؟ امثله الواجب قوله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. هنا اقيموا واتوا فعل امر صح؟ الامر المطلق عندنا يقتضي الايه؟ الوجوب على الراجح من اقوال اهل العلم. ماشي؟ وقوله عليه الصلاه والسلام فيما رواه الترمذي: اذا توضأت فخلل الاصابع. في اشكال لغايه هنا خلنا؟ في اشكال؟ نعم؟ احنا جايبينه كمثال بس. احنا في الماده هنا، انا الاخوه ان احنا في الماده هنا بنضرب امثله بس ما بنكتبش في المساله الشرعيه. لكن المساله اللي حضرتك بتتكلم فيها اصلا الحديث فيه مشاكل في صحته. الحديث في صحته فيه مشاكل. ولكن احنا في ماده اصول الفقه بنضرب مثال، لكن مش ممكن ما يبقاش القول بتاعنا اصلا. المسألة ممكن يبقى فيها أكتر من نص، احنا بنجيب نص واحد للتمثيل بس. الحديث فيه كلام في صحته أصلا. مسألة تخليل الأصابع. وعلى وحتى ولو صح هو غايته إن هو مندوب. زي ما حضرتك تقصد. ربنا يعزك. طب مرادفات الواجب. مرادفات الواجب يا اخوانا الفرض والامر والحد واللازم والمكتوب. طبعا يا اخوانا مش معنى ان دول من المرادفات انه يفيد المطابقه، مش معنى الترادف ان هو يفيد المطابقه. يعني قد تتعدد الاسماء وتكون لكل اسم رتبه. نحن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. هل الاسماء متطابقه في المعنى؟ لا. يبقى ايه فائده التعداد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي خمسه اسماء، انا محمد وانا الماحي وانا الحاش، او انا محمد واحمد والماحي والحاشب والعاقب. لكل اسم من الاسماء دي معنى. صح؟ والقاعدة في اللغة إن إذا اختلفت بنية الكلمة اختلفت المعنى. بدل البنية بتاعت الكلمة الحروف اتغيرت، حتى لو حرف واحد زاد ولا نقص بتفرق في المعنى. ماشي؟ طبعا الكلام ده يخليك لو أنت استخدمت الكلام ده في باب العقيدة هترد على بيقولوا إن أسماء الله عز وجل كلها بمعنى واحد زي المعتزلة، إن هم أنكروا الصفات. ماشي؟ أقسام الواجب. تختلف أقسام الواجب من حيث الاعتبار إلى، إحنا ذاكرين ثلاث أقسام بس، بعض أهل العلم وصلوا من 6 أقسام، لكن أنا أذكر لكم إيه أهم 3 أقسام. ماشي؟ يعني من حيث الاعتبار. بص يا أخوانا، لو أنا واقف تحت باص العمارة من الناحية دي، وحضرتك واقف بتبص العمارة من الناحية دي، وأخ بيوصف الشقة من جوه، العمارة من جوه، هل الأوصاف الثلاثة هيبقوا متطابقين؟ كل واحد يوصف من زاوية، صح ولا لا؟ لكن هل فيهم وصف يناقض الثاني؟ لا، كل واحد يوصف من زاوية. لو جمعنا الزوايا كلها، الأوصاف كلها، هتدينا وصف إيه؟ كامل للشيء اللي احنا بنتكلم فيه. فلما نيجي نعرف الواجب من حيث الوقت، نيجي نعرفه من حيث الفعل، نقسمه. خدت بالك؟ مفيش فرق ما بين الوقت والفعل. خدت بالك؟ مفيش تناقض، ولكن في فرق. احنا بصينا هنا من منظور، ونبص للواجب من منظور ايه؟ تاني. واضحه كده؟ ماشي. اول قسم باعتبار الوقت. ينقسم إلى قسمين، الأول الواجب الموسع. نحن هنا نبص الواجب من حيث وقته، الوقت اللي هو واجب علينا فيه. ماشي يا أخوانا؟ نبص له من حيث فنبص له هنلاقيه قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع ده فهمنا الأول، بعد كده الواجب الموسع ده اللي هو ينفع ان انا ادي شيء من جنس العباده بتاعته في وقته. يعني مثلا الصلاه، صلاه الظهر، انا بصلي الظهر، انا عندي وقت الظهر لاول واخر، صح؟ لكن ينفع ان انا اصلي حاجه من جنس الصلاه في وقتها زي النوافل؟ مش بصلي سنه قبليه وسنه بعديه، وممكن اصلي سنه وضوء وتحيه مسجد، الوقت يسع ولا لا؟ فده اسمه واجب ايه؟ موسع. الواجب المضيق عكسه، وقته ما يسمحش ان انا اعمل شيء من جنسه في وقته، زي صيام رمضان. شهر رمضان ينفع ان انا اصوم فيه حاجه غير صيام الفريضه؟ فما ينفعش. ده اسمه واجب ايه؟ مضيق. الحج ينفع انا في ايام الحج اعمل حاجه ثانيه، يوم زي يوم عرفه مثلا، صح ولا لا؟ يبقى نكتب كده، الواجب الموسع هو ما يسع فعل من جنسه في وقته كالصلاة. وقتها يسمح لأداء صلاة من جنسها في وقتها كالنوافل وغيره. ماشي؟ طب الواجب الموسع ده ينقسم عندي لقسمين، الأول محصور بين وقتين، يعني ليه أول وليه آخر. الصلاة صح ولا لا؟ مش كل صلاة من الصلوات الخمس ليها وقت أول اللي هو وقت دخول الوقت، وقت آخر اللي هو وقت خروج الوقت، صح ولا لا؟ يبقى ده واجب إيه؟ محصور ما بين. ماشي؟ القسم الثاني عكسه بقى، ليس محصور. كالكفارة لمن حنس في يمين، فإنه يؤديها في أي وقت من عمره. ما فيش دليل عندنا إن الكفارة يجب قضاؤها على يجب أداؤها على الفور. ما فيش دليل عندنا بينص على كده. خدت بالك؟ فأنا عندي هي محصورة في عمري، إن أنا خلال فترة حياتي إن أنا إيه؟ أديها. ولكن طبعًا الأفضل إن أنا أسارع، لأن أنا مش عارف أموت إمتى. صح؟ ما فيش حد فينا عارف هيموت إمتى. ومن باب قول الله عز وجل وسارعوا في الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ماشي؟ القسم الثاني من أقسام الواجب المؤقت الواجب بيتبرأ، اللي هو الواجب المغلق، وهو ما لا يسع وقته أداء شيء من جنسه في وقته. كصيام رمضان. فايش كان لغايه هنا يا اخوانا؟ هو ما لا يسع وقته اداء شيء من جنسه في وقته. كصيام رمضان، فإنه لا يسع صيام تنفل في وقته. في أي إشكال حد عايز يسأل في اللي فات؟ واضح المسألة كده؟ طب إيه فايدة التقسيم ده؟ لسه إحنا بنقسم وخلاص، ولا التقسيم ده ليه فايدة؟ لابد إن ليه فايدة. إيه فايدته؟ خد بالكم المسألة دي من أخطر المسائل، اللي هو باب التزاحم. يعني باب التزاحم؟ يعني أنا عندي، افهم بس الأول، أنا عندي حاجتين في تعارض ما بينهم، وعشان أعمل حاجة منهم لازم التانية يرضيها. خدت بالك؟ فأنا يجي مثلا يتعارض معايا واجب موسع مع واجب مضيق. يجي مثلا أو دخل وقت الصلاة، خدت بالك؟ وابني مريض وهيموت. نسأل الله السلامة والعافية. خدتوا بالكم؟ طب ما الحفاظ على النفس ده واجب، صح ولا لا؟ لكن أنا ممكن لو استنيت إن أنا أصلي، خدت بالك؟ في أول الوقت، استنيت إن أنا أصلي في أول وقت، ممكن الولد نفسه إيه؟ تهلك. ففي الحالة دي أقوم واخد الولد وطالع بيه موديه لطبيب وبعد كده أصلي. ده باب تزاحم. أنا هدخل في الصلاة وسمعت صوت ابني وقع من الشباك. خدت بالك؟ الحفاظ على النفس هنا من الواجبات، مش من مقاصد الشريعه الحفاظ على النفس. طب والصلاه ما هي من الدين برضه. خدت بالك؟ ولكن هنا الوقت يسع ان انا ادي ده وادي ده للطبيب وبعد كده اصلي. صح ولا لا؟ يبقى ما اجيش اقول لا الصلاه وبعد كده التاني يموت يولع مش مشكله. لا، الشريعه عندنا اعطتنا الفرصه لايه؟ لكده. وضحت كده المساله؟ فهو دي فائده الايه؟ ولكن طبعا المشكله في المسائل دي ان الاخوه لما ما بتعرفهاش بتعمل مشاكل كتير. باب التزاحم ده اللي يتقنه 99% من مشاكل الاخوه في المسائل ومع الناس يحلها. باب التزاحم ده مبني عليه 99% من المشاكل بتاعت الاخوه. ولكن طبعا للاسف لما ترك العلم صارت الفوضى. نسال الله السلامه والعافيه. مش نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. تبحث المصر.